الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم I'm

القادر على كل شيء. كذلك النجوم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرون وما يغمر من مغمر ولا ينقص وما يستوي البحران اخواني دول انا يعني السيد اخواني يعني عايز حاجه تشرفنا كده يعني كله يقول الحاج كده تعالي وترى الفلك في المراكب يوجد الليل

المسلمين في القراءة. لا إله إلا الله. والله المعلم عليك. والله المعلم عليك. والله المعلم عليك. والله المعلم عليك. جديد وما ذلك على الله بعزيز. Thank you. Oh. Yeah, I love you, Lord, إنما يخشى الله من